الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأطهار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار والعياذ بالله. أيها المسلمون، إن عمر الإنسان في هذه الحياة محدود، وأجله مكتوب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكل لحظة من لحظات حياته لها قيمة عظيمة وأثر كبير في سعادته أو شقائه، فلحظة يوفق فيها المرء لتوبة يختم له بها يدخل بها الجنة، ولحظة يخذل فيها فبمعصية يختم له بها يدخل بها النار. فهذا رجل ممن كان قبلنا فقتل 99 نفسا وأكمل 100 ثم تاب في لحظة ومات فكان من أهل الجنة، ولولا هذه اللحظة لكان من أهل النار. ورجل عاش دهره كله يعبد الله تعالى فتألى على الله وقال والله لا يغفر الله لفلان، فحبط عمله وكان من أهل النار، ولولا هذه اللحظة لكان من أهل الجنة. فإذا كانت لحظة من عمر الإنسان لها هذا الأثر العظيم فكيف بالعمر كله؟ فالعمر عباد الله أنفس ما يملك الإنسان، وإنما عمره ما قضاه في طاعة الله وفيما ينفعه، وهو إما حجة له أو عليه. قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال الحسن البصري رحمه الله ما من يوم ينشق فجره إلا نادى يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود في بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وما الأيام إلا مراحل يقطعها العبد في سفره إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. أيها المسلمون، ولقد وردت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على شرف الوقت وأهميته، ومن ذلكم أنه سبحانه وتعالى أقسم بأجزاء الوقت، فأقسم بالعصر والضحى والليل والنهار، وذكر سبحانه وتعالى إنعامه على عباده بالوقت في سورة النعم هي سورة النحل، فقال جل وعلا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فبين سبحانه وتعالى عظيم منته على عباده أن سخر لهم هذه الأوقات ليتقربوا فيها إلى الله الواحد القهار، ويتذكروا دنو الآجال من قضاء الليل والنهار، كما قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها المسلمون، ومما يدل على أهمية الوقت ذلكم المشهد الرهيب، مشهد الاحتضار، مشهد بلوغ الروح الحلقوم، مشهد معاناة سكرات الموت. فإن العبد المسيء إذا عاين الموت طلب فسحة في الأجل ليتقرب إلى الله بصالح العمل، وهيهات هيهات. وقد حذرنا الله عن هذه الحال بأبلغ مقال، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقبر فوقف عليه وقال لهم: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وحضر الحسن البصري رحمه الله تعالى جنازة فقال لصاحبه بعد الدفن: لو كنت مكان هذا الرجل المدفون أو لو كنت مكان هذا الرجل المدفون ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله تبارك وتعالى إلى الدنيا مرة ثانية لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمله. فقال الحسن رحمه الله: وأنت الآن فيما تتمناه فاعمل. أيها المسلمون، إن كل لحظة تمر من عمر الإنسان تذهب ولا تعود، فما مضى من عمر الإنسان لا يملك رده، وما هو آت لا يضمنه، فقد يموت قبل أن يدركه، وليس له إلا اللحظة التي يعيشها، فإما أن يقضيها في طاعة الله أو تذهب عليه كما ذهب غيرها من الأوقات. وكم من مغبون يقضي أيامه في الموبقات وصنوف الملذات حتى ينقضي عمره النفيس فيبوء بالخسران المبين، كما قال تعالى حاكيا عن أهل حال أهل النار وهم يصطرخون فيها يطلبون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا فلا يجابون. قال سبحانه: وهم يصطرخون فيها، يعني أهل النار، ربنا، ينادون الله: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيها المسلمون، إن عمر الإنسان لحظات يسيرة وساعات قليلة سرعان ما تنقضي. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ويروى أن نوحا عليه السلام أتاه ملك الموت فقال له: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. فهذا نوح عليه السلام عمر طويلا، فكيف بنا عباد الله وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. ويقول عز وجل مشيرا إلى سرعة انقضاء الوقت: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أيها المسلمون، إن الوقت نعمة غبن فيها كثير من الناس فباعوه بأبخس الأثمان وصرفوه فيما لا يعود عليهم بالنفع في الدنيا ولا في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأعظم هذه الأوقات وأجلها وقت الشباب، ولذا خصت هذه المرحلة من عمر الإنسان بالسؤال يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فالشباب عباد الله مرحلة القوة والفتوة والجد والاجتهاد، وكم حال الكبر السن وضعف القوة دون كثير من الطاعات والقربات. فالواجب على الشباب أن يغتنموا هذه المرحلة التي هي ربيع العمر. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ولي مع الشباب والوقت وقفة بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة على النبي المصطفى وآله ومن اقتفى، أما بعد: أيها المسلمون، وأخص الشباب والشابات بهذه الخطبة بعد أن سمعنا طرفاً من عن أهمية الوقت، وخاصة في عمر الشباب الذي يضيع بسرعة البرق في هذه الأيام، وخاصة عند أصحاب الجوالات الجديدة وما يصاحبه من تقنية حديثة حصدت الأخضر واليابس وسهلت المعصية والبعد عن الله، وقربت كل شر عظيم مستطير في جيوب شبابنا وشاباتنا. ولا يفهم من كلام هذا أن الجوال حرام، بل الجوال من أعظم منن الله علينا ونعمه الظاهرة التي لا يختلف فيها اثنان من العقلاء. ولكن وما أدراكم ما وراء لكن من الدواهي والسواهي وكبريات المعاصي، ولا نطلب من الله إلا ستره أيها المسلمون. ومن ناحية الجانب المظلم من الجوال الذي لا يعرفه البسطاء من الآباء الذين يشترون هذه الجوالات لبناتهم وأبنائهم بآلاف الريالات ذات التقنية العالية كالآيفون والجلاكسي والبلاك بيري والآيباد وغيرها، وما يحدث بسبب الجوال من المعاكسات بين الشباب والفتيات واستخدام تقنية البلوتوث لتناقل الكلام والأرقام ومواعيد الحب والغرام بين الجنسين، وإني لأستغرب من مدرسة مجاورة للبنات كتب عليها رمز الببي من أحد الفساق ولم يمسح حتى الآن. لماذا؟ لجهل الآباء، بل يحسبه البسطاء رقم عداد الماء، وهذا رمز الدردشة لأجل المغازلة لمن عندها من البنات جوال، ولا يعرف هذا الأمر إلا الشباب والشابات. يسجل في الجوال وما أطولك يا ليل. والقضية عند البنات أشد، فقد جاء في أحد البحوث أن المعاكسات الهاتفية تنتشر عند الإناث بدرجة تفوق الذكور. أخرج إلى شوارعنا لترى فتيات في عمر الزهور يتنقلن من شارع إلى آخر ومن سوق إلى سوق، قد تزيلن بالملبوسات الفاتنة والعطورات الجذابة والجوالات والبلوتوث الذي صار يغني عن الأوراق، ثم بعد ذلك يقال كيف قبض على فلانة مع فلان في استراحة، كيف ظهرت صورة فلانة مع فلان في الجوالات أو الإنترنت. والمقام هنا يضيق عن ذكر المآسي والجرائم التي وقعت بسبب المعاكسات، وقد أجريت عدة بحوث في السجون ودور الملاحظة وسجن النساء كان سبب بدايتها مكالمة بالجوال عفوية وقصة حب وهمية ونهايتها جريمة أخلاقية تدمع لها العين ويندى لها الجبين. ومن أضرار الجوال ما يقع في الرسائل من مخالفات شرعية، وهذا موضوع يطول الحديث فيه، فالمتابع لهذه الرسائل أنها أصبحت مكانا للكلام الساقط أو التافه الذي لا ينفع والنكت السخيفة والتعليقات الطفولية والاستهتار، بل اشتد الأمر إلى أن وصلت إلى الصور الفاضحة التي ترسل عبر الرسائل كالواتساب وغرف الدردشة ومقاطع الفيديو والبريد الإلكتروني. أيها المسلمون، وإن من أضرار الجوال الوخيمة التي عمت وطمت نشر الفاحشة بين الناس، فبالجوال كشفت العورات وهتك ستر الغافلات وأشيعت الفواحش والمنكرات، وبه نشر الفساد وتسلط على العباد. كم من امرأة عفيفة طعنت في عفافها من صديقة أو زميلة نشرت سوءتها على ملأ من الناس، وكم من أسرة مجتمعة فرقتها صورة أشيعت هنا وهناك، وكم من ممارسات مخزية وأفعال لا إنسانية وجرائم لا أخلاقية صورت بكاميرات الجوال ونشرت بين الكبار والأطفال. أيها المسلمون، كم من شبابنا وللأسف ممن أدمنوا النظر إلى المشاهد الخليعة والصور القبيحة ولم يكتفوا بحفظها والنظر إليها، مع ذلك من إسخاط الرب جل جلاله وقتل الغيرة والمروءة في قلوبهم بل راح كثير منهم يشيعونها في المسلمين ويتناقلونها مع أصحابهم وأقرانهم ويهدونها إلى من يعرفون ومن لا يعرفون ولا يدركون مغبة ما يفعلون فويل لهم مما يكسبون. أيها الشباب، تصوروا أن أحد الشباب أرسل صورة واحدة فقط لصاحبه فأرسلها الثاني لغيره وهكذا، وصلت الرسالة في يوم أو يومين إلى 100 أو 200، وفي أسبوع إلى 1000 أو 2000، وتزداد الآثام بمرور الأيام حتى تصل إلى 10000. كل هؤلاء يحمل وزرهم جميعا مرسل الرسالة الأولى من غير أن ينقص شيء من أوزارهم. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقد يرسل الشاب مادة إباحية إلى زميله فيرتكب زميله بسببها الزنا أو عمل قوم لوط أو يمارس العادة المحرمة فيكون وزره عليه وعلى صاحبه. أيها المسلمون، إن من يشيع هذه المواد الفاسدة معرض للعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا كان هذا الوعيد الشديد في حق من يحب إشاعة الفاحشة، فكيف بمن يتولى بنفسه إشاعتها بهذه الأجهزة؟ فيا من تلطخ بهذا الإثم المبين، بادر بتوبة نصوح قبل أن يدهمك الموت وأنت على هذه الحال السيئة. فإن لم تتب فلا أقل من أن تستتر بستر الله تعالى، ولا تكون عونا للشيطان على شباب المسلمين وفتياتهم. وأنتم أيها الآباء، احذروا من ضحك أبنائكم وبناتكم على ذقونكم، وسددوا وقاربوا، وعليكم باللطف واللين في نصحهم وتوجيههم. وختاما، أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح شبابنا وشاباتنا، وأن يردهم للحق المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، واعط مع أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيعة والحوثيين والشيوعيين، يا قوي يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم، واحقن دماءهم يا رحيم يا رحمن يا قوي يا غالب يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح شاباتهم، وأصلح شيبهم. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم اجعلهم لك ولرسولك متبعين، وللمسجد مالئين، وللقرآن قارئين، وللفحش تاركين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنت الجواد الغني الحليم الكريم التواب الحليم الرحيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، عاما مجللا، تصيب به العباد والبلاد. اللهم افتح علينا بركات السماء، وأخرج لنا بركات الأرض، يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وقلوبنا بالإيمان، يا رحيم يا رحمن يا جواد يا حليم يا غني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين،